بسم الله الرحمن الرحيم. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم على آله وصحابه والتابعين. في هذا الحديث هو كل من سعى في هذا العمل والله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسلام. حضرات السادة العلماء السادة الأساتذة الطلبة الطالبات، هذا الموضوع الذي يعرض اليوم هو موضوع مركب، وفي حقيقته إذا قصد الدراسة يجب أن يركب ويخص كل طرف منه بالبيان، مطرح منه يخص بالبيان لمعرفة من طوى فيه من الأمور التي نحتاج إلى فهمها. ولما كان الزمان قصيرا مثل ما ترون نريد في هذا الحديث ما تيسر، ونود نسلك مسلكا نرى بأنه يفضينا إلى أن نصل إلى ما قد نرجوه في هذا المنتقى. أمر الاشتباه هو من عوارض النفس، هو من العوارض التي تسمى العوارض المساوية، والعارض المساوي هذا هو العارض الذي لا يقف بالقلب ولا بالنفس وحده، فإنما يجب أن تتقدمه أعراض، فإذا وجدت وجد هذا العارض وقام النفس. ولذلك فالاشتباه الذي يعرض للنفوس ويقوم بها يكون بحسب ما سبقه من الأشياء الذي تقتضيه الدنيا. والاشتباه على ضربين، الاشتباه النفسي والاشتباه المعرفي. الاشتباه النفسي هذا الكلام فيه طويل، أنه يصدنا إلى أن نبحث عن صدور وجوده في النفوس أو في نفوس دون نفوس، وأن نغرق في بحث عن أسباب هذا الاشتباه النفسي الذي كان عليه قوم أنكروا النبوات وأنكروا الرسالات وتحيروا في معرفة الحقائق فيما عرض عليهم من الدين. فهذا الأمر فيه يحتاج إلى تأمل، ولن نبحث عن الجواب عن هذا الأمر وعن مآخذه وعن أسبابه إلا من القرآن. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في القرآن وكرره، وذكر أسبابه، وهو أن قوما من البشر سيقوم بهم هذا الوصف بسبب ما هم عليه من أحوال، وهذا لا مطمع لنا أن نناقشه الآن في النظر العقلي المجرد، وإنما هذا يدرس من حيث الاستقصاء في أسبابه التي ذكر الله تعالى أنها هي التي يتوقف عليه وجوده وقيامه بالناس. وأنتم تعلمون هذه الحقيقة، فكثير من الأشياء التي أنزلها الله سبحانه استفاد من قومه وصارت غامضة على قوم وفهمها قوم وكانت عند قوم آخرين يخشاها الغبش والغضب، وهذا شيء معروف، فمن قرأ القرآن عرف هذه الحقيقة. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز، حتى ذكر أن الكفار اشتبه عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهذا موجود كثيرا في القرآن، أن الناس أن كثيرا من البشر سيأتيهم هذا الخير ولكن سيشتبه عليهم أمر، فلا يمكن لهم أن يسقوا لهم الفهم في هذا الأمر لأنهم قالت بهم بعض الموانع من هذا الصغار. فالذي الآن يريد أن يناقش من هذا حاله دون أن يرجع إلى أسباب المرض إنما يحاول الهدف، فهذا تخاطب قوما قامت بهم صفات لا تزول إلا بالأمور. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أسباب هذا الأمر، وذكر أن هذا المرض يقوم بكل ما تكبر على الله وكلما تجاوز حدوده مستعجلا على كلماته. فهذا الشخص سيبقى هذا الوصف قائما به الى ان يتخلى عنه، وهذا الامر هو الذي يجب ان يفصل فيه القول لو سمح به الزمان. ولكن يكفي ان نقول بان هذا الضرب من الاشتباه الذي يتولد الحيره ويولد عدم وضوح الصوره ويلتبس فيه ما هو الباطل بالحق وتلتبس عليه النبوه بالتنبؤ ويلتبس عليه الوحي بكلام البشر ويلتبس عليه كلام الحق سبحانه وتعالى بما ليس كذلك. هذا الشخص لا علاج له في المناظرات الفكريه، وانما اذا اراد ان يعالج نفسه فليرجع الى ربه وليسلك مسلك الشفاء. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، لان هذا الامر يتوقف عليه اتباعه الهدايه. وأنت تعلم أن الهداية متوقفة على أمور ذكر الله سبحانه وتعالى أنها لا بد أن ترتفع منها الكبر. فالذي استعلى على ربه ولا يريد الخضوع لأوامره ويرى بأن عقله هو الذي يزن به ميزان الشر لا يمكن إلا أن يقع في هذا المرض. ومن الغرائب أن تجادل قوما بهذا الحال وتصرف وقتك وتضيعه وأنت تعلم أن العلاج ليس بالكلام. هؤلاء لا يمكن أن يعالجوا إلا إذا تجردوا من هذه الصفات، والله لا يهلك الفاسقين، والله لا يهلك الظالمين. وهذا كله نقرأه في كتاب الله. إذا فهذا الجانب من الاشتباه مسألة متعلقة بإصلاح النفوس، وصدور الشبهات من هذا الصنف من الناس والرد عليهم بالأدلة والبراهين من العبث، لأنهم قرروا البراهين والأدلة بأنفسهم يقرؤونها صباحا ومساء، فأمامهم القرآن وأمامهم أدلة الشرع وأمامهم الآيات البينات التي قامت بالكون وهم يرونها ولكن لا ينفعون. إذا خلاصة الكلام أن هذا الضرب من الاشتباه لا يمكن أن يعالج إلا بالصلاح وبرفع الخصائص الدميمة من الناس وبالتضرع إلى الله وبالهروب إلى الله. وهذا شرط في رفع هذه النجاسة وهذا الدنس. والذي يظن بأن هذا الشيء سيرتفع منه إذا توغلت الفكري إنما يطلب الأشياء من غير وجهه. يقرأ القرآن واسمعوا كيف يدعو الى الهدايه وما يدعو. هذا الاشتباه النفسي هذا لا سبيل الى علاجه اذا كنت تريد ان تعالجه، سواء كان منه الشبه في جهه العقيده او كانت منه جهه الشبه من جهه الادله، فان هذا الامر لا سبيل اليه. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه وكرر أن الهداية لا تكون والهداية لا تكون إلا بعد رفع هذا الاشتباه. إذن فلا نريد أن نطيل الكلام في هذا الموضوع، لأن هذا ليس هو موضوع الحديث الذي يقع فيه تبادل الأنظار. والذهاب في هذه المسألة إلى النهاية يحتاج إلى المحاضرات، لأننا نعرض أدلة الشرع قائمة بهؤلاء الناس ثم نقابلها بالقرآن ثم نجد الصورة ملهمة، الصورة مرعبة. أنك إذا نظرت في القرآن ونظرت في أحوالهم ثم نظرت في الأسباب ثم نظرت في النجائج هلك الأمر. وكأن الله تعالى في كتابه العزيز يذكره بالاسم، حتى إن هذا عده الإمام الغزالي رحمه الله من أكبر معجزات الإسلام. فقال أكبر معجزات الإسلام هو ما نجده من هذه المطابقة. فتراقبا على حال إذا سمعوا القرآن أكسبهم أحوال، وترى آخرين إذا سمعوا القرآن أكسبهم أحوال. ثم تنظروا في القرآن فتجد السبب والسر. إذا هؤلاء لا يمكن أن يعالجوا بالمعرفة ولا بالنظر ولا بالتفكير. فلا بد أن نبحث مع العلاج العملي يقوم على إعمال شعائر الرحمن في هذا البدن حتى يتزكى ويطهر ويقع فيه الصفر، ثم تخاطبهم بعد ذلك. هذا هو المسلك الذي يجب اتباعه، وهذا في الحقيقة ليس موضع كلامنا، لأن لدينا موضع مخصوص هو موضوع السنة النبوية وحجيتها وما يطال فيها من الشبهات. لكن لا يمكننا أن نقول بأن هذا الأمر سنحكم عليه الإضرار ونتمكن منه قبل أن نعرف أسباب الشبهات. فبعض الناس يظن أن أسباب الشبهات من الإمعان في التكفير، وأن الذي يؤتي بالشبهات يبصر النظر، وهذا لا صح. فإن أسباب الاشتباه في المسائل المعرفية هي أولا عدم التفريق بين الحقيقتين. الاشتباه في المعرفة السبب الأول فيه هو عدم التفريق بين حقيقتين تعارضتا في ذهنه ولم تكن تعارضت في الخارج، وهذا سببه الجهل بحقيقة هذين الأمرين اللذين يظهر أن بينهما تعارضا، وأن هذا الأمر على هذه الصورة وإنما وقع له ذلك بسبب الشبهة. وهذا الصنف تجده عند طلبة العلوم الشرعية، هذا هو الذي هم يتكلمون فيه، تجده عند طلبة العلوم الفقهية، فتجد الطالب يعرض له أحيانا الالتباس بين حقيقتين، لأنه لم يكن هذا الطالب قد تمكن لتصورهما التصور الكافي. فإذا جاءت هذه الصورة التبست له مع الصورة الأخرى، وهذا معروف في مسائل مثلا الإشارة، ومعلومة في مسائل الابتلاء، ومعلومة في مسائل السمسرة، ومعلومة في مسائل الوكالة. فكثير من هذه الأشياء يلتبس بعضها على بعض لعدم معرفة حقيقة الابتلاء وحقيقة الإشارة، أو عدم معرفة حقيقة السمسرة وحقيقة الوكالة. وهذا أيضا تجده فينا، والسبب في ذلك عدم ضبط هذه حقائق العلوم على وجه المطلوب. فإذا دقق صاحب العلم في ذلك الشيء وجد أن هذه الشبهة جاءت من جهة أن هذا الشخص لم يكن قد فصل بين الحقيقتين على الوجه الذي تتميز بها إحداهما على الأخرى. فإذا جاءته صورة التبست له مع صورة أخرى فيجب فقهاؤه على هذه. هذا الأمر الثاني الذي يوقع في الشبهات هو طلب الحقوق للذات. فإذا كثيرا من هذه المناهج التي ترونها الآن هي مناهج قائمة على بعض المطالب النفسية وليست قائمة على الدراسة العلمية، فرب إنسان عزل ولم يقم له وزن أراد أن يظهر أن له مقاما في هذا، فيريد أن يظهر هذا المقام فيتشبث بالشبهات، وهو يعلم حقا أنه لو ترك ولم يكن قد وقع عليه هذا الضغط الذي هو فيه ما قدر على هذا. وأغلب هذه الأشياء التي تظهر من هذا الصيغ بمعنى أنها ليست إلا أمور نفسية، فإذا رأى بأن قوما اشتبثوا بهذه المراتب في المعاهد وكان هو لا يقام له وزن، ورأى بأنه ترك وأهمل، يبحث عن هذه الأشياء التي يثير بها الانتباه. أيها الناس إني وجدت لكم شيئا ما وجده أحد، فإذا صرفت صرفت إليه الأنظار ونقدر ماذا يقول لن يقصه. ولكن ومع ذلك فقد اكتسب هذا الأمر بلفت الانتباه إليه، أو كما يقال خالف صغر. إن كثيرا من الناس إذا أرادوا أن يبرزوا أنهم على شيء وأنهم من أصحاب العمق في النظر يحدث مثل هذه الأشياء ليشغل الناس بها وليصرف الأنظار عن من يرى بأنه هو الذي أزاحه من الكرامات ومحى عنه الشرف، وهذا كون على يقين لأنك إذا تعمقت في كثير من هذه الأشياء التي ترى اليوم التي تطرح القرآن حول الحديث حول علوم الشرعية حول المناهج الإسلامية كل هذه الأشياء إذا تعمقت فيها تجد بأن من ورائها هذا النوع من المقاصد، أن هذا الرجل يريد أن يثير لنفسه مقاما فيعارض عظماء الإسلام ويريد أن يحاججهم ويريد أن يسقط هؤلاء من منازلهم لكي يكون له خدم بين الناس. ولذلك هذا الشيء الآن موجود وعلى الإنسان أن يبحث عنه. فإننا لا يمكننا أن نتحدث عن هذه الشبهات دون أن نعرف ما عاقبتها، وهي كثيرة جدا ومستقرة بيننا. فأتعجب ممن يرى بأن هذه الأشياء من المعارف من الطلبة الذين يصدقون هذه الأوهام. يريد بعض الناس أن يثيروا هذه الأشياء من أجل أن يشغلوا الشباب عن طلب العلم، فإذا أراد الناس أن يطلبوا العلم شغلهم بهذه الأشياء كما ترون الآن من إحياء قصص بني أمية ما بني عليها من أمور يراد بها أن يتغير نظر الناس إلى التاريخ وإلى بعض المعالم. ونحن الآن أجهل ما نكون بالضروريات ثم نخوض في هذه الأشياء التي هي غير مفيدة. لو أنك سألت طالب علم من علوم الشرع على المسائل الضرورية التي يتوقف عليها ما به يعبد الله لتعذر عليه أن يجيب، ثم يغرقونه في هذه الأوهام وهذه الأشياء التي ليست من المندوبات ولا من المستحبات ولا هي من الفرائض. فما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا واضح، وهو أن نصرف الناس عن العلم وأن نصرفهم عن الدين وأن نصرفهم عن قوة النظر وعن تقويم الأشياء بالمنهج الإسلامي. هذه أمور يجب أن نعلم بأن الشبهات إنما تثار من أجلها. أما قضية السنة فإن الكلام فيها طويل، وإذا كنا نريد أن نتحدث عنها فلا بد من تفصيل كل جزئية جزئية على حين، ونتحدث في ذلك بما فيه غنية وكفاية، وهذا معروف. فحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن ندعي أننا نجزها، وكيف وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى في الدليل. أليس من الردة المعرفية أن يقول الله سبحانه وتعالى قد أثبت للسنة النبوية بأنها حجة وبأنها مأخذ الأحكام الشرعية وبأن الله تعالى أحالنا على اتباعها، ثم نستدل على أنها حجة؟ وماذا يقول كلام الإنسان بعد كلام الله؟ والله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يقابلون عن دينه أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويحبكم الله. فنجئ نحن لنحتج بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسك الفقير أو متمسك العبيد أو متمسك مطلوب النجاة فيما بينه وبين الله. هذا أمر لا يحق لنا أن نشتغل، ولكن دعونا نقول إنه من المطلوب أن يكون لنا منهج، أن يكون لنا منهج علمي رصين. فمنهج الرد على الشبهات لا يكون بالسب والشتم، ولا يمكن أن نتعالى فقراء، ولا يمكننا أنه إذا أورد أمر أننا نصرف الناس عنه بالأوصاف الخبيثة. هذا مسلم جدا، هذا مفترق وخائن، هذا فاسد، هذا فاجر. ما هكذا كان الرسول؟ مش الرسول كلما ذكر إنسان شيئا من هذه الشبهات وجد الناس يسبونه؟ الله سبحانه وتعالى يحكي عظائم ينطق بها كفار لكن هذا يأتي بالبرهان والحجة ويسقط ذلك، يذكر الكريم ويأخذ المأخذ، نموت ونحيا وما يدركنا إلا الله. قال تعالى: وما لهم من نصر إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا أصول النقاش في مثل هذه المسألة، أن نذكر من أين أتت هذه الشبهة وما قيمة هذا المأخذ. نقوم المأخذ للشبهة، نشوفه، نزلوا، نعبروا، نقوموا بمناهجنا الإسلامية المختلفة، ثم نذكر بعد ذلك الحق في المصير بالدليل والبرهان والحجة. وليس من المنهج هذا الذي نسمعه، ولا من الصواب هذا الذي يقال، لأنك تعلم قطعا أنك صاحب حق، فلماذا تهتم بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب سخيف ويهبط عن مستوى هذا الذي يدخل به الإسلام؟ إذا فلا بد أن يكون المنهج المتبع في الرد على من يقول بمثل هذا أسلوبا مدروسا. والمطلوب في أهل العلم أن تكون لديهم مناهج، مناهج تحليلية، ولا يقتصرون على التحليل الموضوعي وإنما على التحليل النفسي. بل انظروا إلى هذا القائل أحواله النفسية وطرق تفكيره وكيف بنية نفسه، ثم بعد ذلك تقوم فكرته، فإن هذا هو الخمس. اقرأوا القرآن وانظروا كيف بنى في هذا الأمر منهجا علميا قويا يجب علينا أن نمضي عليه، فإن الانفعال والتلقي الأشياء بهذه الطريقة يفقد الحجة قوتها. كيف تفتح قوة الحجة الحجية؟ أنك إذا كنت صاحب حجة ثم تصرفت بهذا الضرب من السباب والشباب، فإن هذا يزيد هذا الذي تقوله ضعفا إن كان ضعيفا، أو قد يضر به إن كان حجة. فليتكلم من شاء إليه، ولنسمع إليه، ولنبحث عن قوله بصبر نروح به، ثم بعد ذلك ننظر فيما قال وفيما أخذ، من أين أخذه؟ من أين أتى به؟ ثم بعد ذلك نمضي في سبيلنا على سدد الرسول. إن الكلام في السنة النبوية لم يكن قد حدث هذا، هذه مسألة قديمة لها عمق في التاريخ وقد ذكرت، ولكن المتقدمون سلكوا في ذلك مسلك التحقيق ومسلك الرد العلمي الذي يمكنك من الاقتناع. يجب أن نجد المناهج العلمية القديمة، المناهج العلمية القديمة التي تتعلق بهذه الأشياء من أجل القدرة على كشف هذا الضلال المبين. هو حق لحال أمر بسيط، ولكن لا بد أن يسلك في ربه ما يجيب من هذا المنهج الجديد. فلا نطيل في هذا الشيء، وقد تبين فيه ما يمكن أن يعتبر صورة المصفرة، فلنذكر بعد ما يورد على الحديث في هذا. أولا ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أيها السادة لا تحتاج عند العاقل المتفطن أم الجادل، بقواعدكم العلمية التي تعلمتموها ومناهجكم الأصولية والفقهية تعلمون قطعا، بل وبالقضايا العقلية وبالأدلة الخارجية تعلمون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بينهم وبين الله محسوم، وأن هذه الأشياء التي تورد من هنا وهناك تتكسر على هذه الحقائق. والجميع منا يعلم في باب النسب أن الأخبار لا تنسب. أنتم تعلمون هذه الحقيقة، تعلمون أن الأخبار لا تنسى، واحتروا فرضنا عندما يقول أنها من صفات النبي، وأن تقرؤون في القرآن في صفة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم من قريب إلى آخرين. وهذا إخبار، إخبار بثبوت الرضا، وإخبار الله سبحانه وتعالى لا يدخله الناس. تقرؤون هذا صباحا ومساء. فإذا ادعى مدعي أن هؤلاء الصحابة قد وقع فيهم ما يرفع هذا الرضا، فما هو هذا الذي يقول؟ مع تقريرنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بالحقيقة التي هي من باب الإخبار لا يمكن أن تنسى. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقيقة متقررة له. تزول الجبال ولا تزول هذه الحقيقة، وأنتم تعلمون هذا، وتقرؤون رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتقرؤون في القرآن كثيرا من هذه الحقائق. فإذا آت آتي بمنظر العقل وحاججنا بما تقتضيه العقول، قلنا له يا رجل أنت تحاجج بأمور محتملات، وما عندنا عن قطع ثابت، والكلام في القطع مع المحتمل تصرف الحمار. فبدأ أن هذا الوصف قائم به وقد مات النبي وهو قائم به، ثم تشربني وتقول والله إن قضايا وفتنا وهرجا قد وقع بعد ذلك، ولكن هذا لا يقتضي هذا، لأن أقصى ما في هذه الأشياء التي تقال في الصحابة أنها أمور محتملة، وقد كانت بالاجتهاد، وما كان بالاجتهاد لا يمكن أن يكون في باب ما تقرر فيه عند الله. أن المخطئ له أجر وأن المصيب له أجر. فإن قال قائل بأن هذا الذي تقول له قد محاه ما وقع منه من الخلاف في حكم ما كذلك، هذا ليس صحيحا، لأن الذي يرفع هذا الرضا الذي تقرر في القرآن لا يمكن أن يكون بهذه الأشياء. فلا تعبث بالألفاظ، وحكم عقلك وقلبك في هذه المواقف، هذا لا يمكن أن يرتفع. إذا أردنا أن يرتفع هذا فلا بد أن ينزل القرآن مرة أخرى ويقول إن الذين رضي الله عنهم لم يرضى عنهم. ويتمسك قوم بحديث المعروف، فأقول أصحابي يقول لا أدري ماذا أحدث بعد رجاء القاقرة، فمن هم هؤلاء الأصحاب؟ هتحكم القواعد اللغوية؟ من هم هؤلاء الأصحاب؟ من هم هؤلاء الذين نزلت فيهم القرآن وذكر لهم الرضا؟ هذه المسألة تدل إلى دليل قطعي لكي يناقشك في القبول وفي الرجحان. يجب علينا إذا أردنا أن ندخل في النقاش أن يكون الدليل الذي أتيت به يساوي الدليل الذي قررناه في القرآن. ومن ثم فهذه كلها أمور إنما هي من باب ما يسمى عند علماء الجدل الشر، هذا اسم الشر، وما يسميه ابن حزم رحمه الله بالشرطة الضعيفة. هذه كلها أمور تصاعد، ولكن إذا نظرت إلى الحقيقة بالعين المجرد بعقل المجرد من الأهوى علمت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدالتهم متقررة، ورضا الله عليهم أمر دائم وأمر، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم صالحون، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم عدول، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم من أهل الجنة، والرضا يستلزم أنهم ماتوا وهم ناجون من النار. الرضا لا يجتمع مع غضب الله، الرضا لا يجتمع مع عذاب الله، الرضا لا يجتمع مع الكفر. فمن أين لكم أن تتركوا كتاب ربكم وتتمسكوا بهذا الأمر؟ هذه الآيات القرآنية التي لا يمكن أن يدعي فيه مدعي لأنها من باب أخبار الآحاد حتى يجد له متاعا في الكلام، أو يجد له متكئا من المتكئات النظرية التي تعرض فيها منه. خلاصة الكلام أن عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه قدوة هذه الأمة وصدر هذه الأمة لا نحتاج فيها إلى أن نكون من ذا عقلاء نحكم عقولنا ونجر بين الأدلة ونستعمل ميزان الترجيح، أليس هذا هو الحق؟ لا شك أن هذا هو الحق. وكيف يصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخصائص التي في كتابه وتبتها لهم؟ وهؤلاء الآن الذين ينبغون تلقوا الحموم الآن في القنوات حضروا في هذه المواضع، حضروا في بيعة الرضوان، حضر أبو بكر في بيعة الرضوان، وحضر فيه عمر، وحضر فيه هؤلاء جميعا، وهم ذاكرون قطعا في هذه الآية. والله سبحانه يقول ربي عنهم متى رفع هذا الرضوان، متى زاد، متى نقص. وهذا هو قطعي ثابت بالأدلة القطعية، منهما ثبت بالقرآن بالتواصل. ثم نجيء نبدأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الناس يعلمون حقيقة ما يقولون لكان من الواجب عليهم أن يعلموا أن احنا ما نحتاج نكون سنيين، نكون غير عقلاء، خلينا نحن المذهب نكون غير عقلاء ونعرض الأدلة عقلا. أسدي ما نحتاج لا نذهب ولا ندافع عن المذهب ولا نذهب عن اتجاهه، نأخذ غير عقولي ونحكم أدلة النص الشرعي كما هي، ونحترم عندئذ الأدلة الثابتة القطعية ونلغي الأدلة المحتملة. الناس يلغون الأدلة المحتملة في باب الوضوء ويلغونها في باب التيمم ويلغونها في باب المستحبات ويلغونها بأمر خطير يمس بعض هذه الأمة وصدرها. إن يكون لك عندنا شيء عقول أو كنا نفهم فنحن في ركن شديد، أو إلى ركن شديد تمسكنا بركن شديد وهو القرآن العظيم. فلذا كل هذا النوع من الخمور والنوع من الخوف والنوع من الاضطراب، وأنت الذي عندك زمام هذا الأمر وأنت تخاف أن تناقش الروافض، تناقش علمانيين لا عقل لهم ولا يكادون يفهمون، وتناقش هذه الزمرة من المؤمنين التي يقول نحن نغير لكم خطاب ديننا. نحن نحكم العقل ونحكم النص ولا نتخطاه، وإذا تخطيناه فبإذن صاحب الهوى. من الحماقة أن نناقش هذا مع أقارب العلم، هذا أصبح قطعيا، هذا أمر محسوما، وكأننا أتينا هنا إلى أن نناقشه مفصلا. هذا هو الذي يظهر، عدالة الصحابة مناقشتها في نظري خلاصة الكلام أن على أهل السنة أن يحكموا أمام قوتهم الدينية وأن يستعملوا عقولهم بالأدلة الشرعية، وأن يعلموا بأن لديهم من القوة المعرفية والحجة البرهانية التي لا يمكن أن تكسبها فيما يتعلم بها. على كل مسلم أن يدفع ويبرع عن غير هؤلاء الأشراف، هؤلاء العظام. هذه مسألة ليست عاطفية، هذه مسألة برهانية. هل يمكن أن يقارن إنسان واحد في الدنيا نزل فيه القرآن وصرح بأنه مؤمن بأي إنسان آخر لا نعلم مصيره؟ الله سبحانه وتعالى وصفه بالإيمان، فمن هذا الذي وصفه الله تعالى بالإيمان كي يقارنه وأولي سبيله؟ لا أحد منا يعلم مصيره، لا أحد يعلم منا حقيقة أمره، أنحن مسلمون أو غير مسلمون. ثم نأتي ونذبح رجالا شرفاء ضحوا بدينهم، ثم نأتي لنناقش في مدرسة علمية كهذه أيها الناس والصحابة عدول. غريبة غريبة أن تطرح مثل هذه المسائل، والمفروض من هذه المسألة أن تكون قد أصبحت قاعدة قطعية كهذه الشمس التي في السماء. ومنهم من يجادل ويقول بأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. يا أخي عليك أن تزنب الأدلة وأن تكون منصفا وأن تنظر إلى الشيء على حقيقته. أراكم ظلاما للناس، إلى الوحي دون صدامهم بألسنتهم فنحن ظلمناهم بوساوسهم. إذا كان هؤلاء ظلموا بألسنة الناس الذين لهم في نفسهم فإننا نحن ظلمناهم بأن نوسوس إلينا بأنهم كما يقول هؤلاء. وظلمناهم أيضا بحيث أننا ما دببنا عنهم ولا دفعنا عن عرضهم ولا كلفنا أنفسنا يوما ما أن نجادل المنصفين. وهذا سيدي أن هؤلاء الصحابة نزعوا علي بن أبي طالب هذه الخلافة. ما تصير هذا الفعل في الدين الإسلام؟ هل أنهم نزعوا هذه الخلافة؟ هل أنهم عصوا؟ نسلم أنهم عصوا. هل يمكن لهذا الفعل أن يقارن بما جاء في القرآن من الإشهاد لهم؟ لابد من الموازنة، لابد من الترجيح، عندك دليل قطعي ودليل محتمل ودليل نعتبره عصيانا. هذا لن ينفع بها، لن ينفعه بميزان الأصول. ينتزع الحر لأنه ليس ندا له وليس مناقضا ولا يمكن أن يفعل حتى ولو سلم أن هذا الفعل حصل. وقد تطرق إلى هذا الناس معينون فخاضوا في هذه المسألة من الصدر الأول، ولكن الأدلة الشرعية قضت على كل هذه الأمور. وأنا أقول لكم بأن الاشتباه فما ذكرنا سلفان في الحقائق الدينية مسألة نفسية ليس مسألة عقلية، ليس مسألة عقلية. إن الذي يصور الاشتباه الحسي بأنها مسألة عقلية مريضة ولا يفهم حقيقة هذا الدين. الاشتباه هو وجود الاضطرار في المسائل الدينية مصدرها أن ليس هو الكبر والأكبار التي تكون من هنا يبدأ الصدر. أما تلك الاختيارات التي تكون والانتقاء بالأدلة والقصص التاريخية والأخبار فهذا مرده إلى الانسجام وليس إلى حكم الدماغ. وقد خلطنا بين النفس والعقل ولم نستطيع أن نفرق بينهما اتفاقا. العقل يقول لنا هذا الشيء يدل على الحكم الفلاني وهو خطير، وهذا يدل على الحكم لكنه ليس في منزلته. العقل يقول لك إذن هذا التالي التالي الخطير هو الذي يجب أن تكون، ولكن الناس تكفر بهذا وتبغضه ومن ثم تنصرف إلى هذا الذي تراه. خلاصة الكلام أن من الحماقة بل من السفاهة التي نحن لنشهد من صحابة النبي سن بالعدالة بعدما ورد في القرآن كل هذا، بعدما لم نفعل هذا فكنا كفرنا بكتاب الله. ننتقل إلى جزئية أخرى فقط من أجل الوقت. القضية الأخرى التي تقال هو حجية السنة، ليس باعتبار هذه الجهة التي ذكرناها وهي عدالة الصحابة وإنما بجهات متعددة. يرى القوم بأنه لا بد من المصير إلى التقسيم في الحديث إلى ما هو شرعي وإلى ما ليس كذلك. والغريب في هذا المنهج الذي يتبع فيه هذا الأمر أنه يقول لك إذا كان الحديث ورد على أمر دينيين فنحن نقبل، وإذا ورد على أمر دنيويين فنحن نصرفه. وإذا سئلوا عن بعض الأحاديث التي وردت في بعض المواضع يقول هذه لن تصح، ولكن إذا سمعوا حديث معروف أنتم أعلموا بأمور دنياكم يتبنون إليها. فكله يريد أن يجعلها أصلا، وهذا يدل على المنهج الانتقائي المبني على الشهوة. فإذا كنت تستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أمره فلماذا تترك الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الأمر؟ فبأي حجة يقدم هذا ويترك هذا؟ فبأي سبيل؟ وهذه التقسيمات إنكم تعرفونها، تعلمون هذه التقسيمات وتعرفون أبوابها وتعرفون أنها وصلت إلى ما وصلت إليه، وهذا ليس حديث العهد. لقد ذهب إلى هذا من قبل أبو الحيوشكسوت رئيس جامعة الأزهر، وكذلك أيضا قد تبعه في ذلك محمد أنجو، وقد راح لهذا السبب أيضا جمادين الأفغاني في بعض الوكلاء، وما زال هذا الأمر يتسلسل على هذه الطريقة، ولكن تشعبت هذه المسألة إلى شعب في هذه الأونة الأخيرة. فكتب الصحفيون الصحفيون ستبقى كثير من الناس الذين ينتمون إلى الدعوة في هذا الباب، وقالوا بأنه ليس في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتبر حجة إلا إذا تعلقت ببيان الأحكام، وقصروا فقل إن بيّن أمر الواجب ففعله حجة، إن بيّن أمر مفسر بحكم ما يمكن يكون في الدين فهو حجة، وإن كان يتعلق بأمور الدنيا فإن هذا ليس إذا نبالي تسيير الأمور على وفق العوالم. والسؤال هو الذي يجب أن يرى، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم الذي ذكرناه هو قسم أفعاله هذه باطل شرعا أو صحيحة شرعا؟ هذا هو السؤال، هل كان يفعل ما هو باطل أو كان ما يفعله لا بد أن يكون شرعا؟ إن هذه الأشباك لن تخفى على الذين يأخذون بالسنة فما خفش منهم، ولكن عندهم حس دقيق في فهم الأمور، فقالوا بأن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسيير الأمة وفي ما يتعلق بمصالح المسلمين إن كان شرع الله فسوف يسقط عنه الشرع، وإن كان باطلا فسوف يأتي الله سبحانه وتعالى بما ينفع نظره. فلما سقط القرآن على هذه الآية وقررها صلى الله صارت هذه شرعية بالإقرار القرآني، الإقرار القرآني، التقرير القرآني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الله، وأنتم تعرفون هذه الأشياء. قد عرفتم أنه أراد أن يقدم بليل بعد صلاة ضد قريش في مجلس له على اليوم المكتوب، فنزل قوله تعالى على صلاة والباء جاءوا لعب الآيات وما يريد أن يتذكر ويتذكر من الرجية، أما من استغنى فأنت عنه تصدق، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. وكذلك ورد في قوله تعالى وقال خروج الدين يدعونهم في الغداة والعشيين الآيات مثل هذا، فعلم الناس جميعا من أهل البصائر بالفقه أنه لو كانت أفعال النبي ليست شرعية وليست موافقة لدين الله لما نزل في القرآن لا يرعوها ويدعو إلى إزالتها. لذلك فسيرته في أمته، سيرته في سياسة الأحكام، سيرته فيما يتعلق بالتدبير، كلها من شرع الله، لأنها لو كانت خلفت دين الله لنزل في كتاب الله تعالى لا يردها ويزيلها ويحكم بأنها ليست على شيء. والذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا وليس دينا ويقر عليه فهذا سيؤدي به هذا الأمر إلى عظيم الأمور، أنه كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب وأنه يخرق وأنه يخلق والإسلام والله وهو على الباطل والقرآن والله سبحانه وتعالى تركه ليشهد على الناس الباطل. أي مسلم هذا الذي يقول هذا؟ ما في مسلم الذي يمكن يوما أن يخطر بباله هذا النوع من المعتقد، أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى يترك نبيه في السياسة وتسيير الدولة وما شبه ذلك، يتخطط ويتركه يعبث بالحق ثم لا يجد عليه ما يرشده إلى الصواب. ما هذا المسلم الذي يقول هذا؟ هذا يقوله إنسان فقد ميزان النظر، ميزان النظر بهذا الذي ذكرناه. وأنشأتم مقالة يروجونها في هذه الأيام، فقالوا بأن تقسيمات الثلاث للسنة ما هو إلا من فعل الفقهاء، للقول والفعل وللإقرار أصل لدى السنة بالحصار، فقالوا هذا عمل الفقهي، وهذا عجيب، هذا غريب أن يقول الفقهاء هم الذين وضعوا لنا هذه الأشياء بدون برهان. نحن إذا ما عندناش علم الكلام، نحن إذا ما عندنا أسس المعتقد، إذا نحن ما عندنا ما نعيش بها، واتحرك بأن هذا الدين ولعبت تدخل فيه ما تريد وتخرج فيه ما تريد. لقد جد قوم من أرباب المذاهب على أن يدخلوا بعض الأصول فما أفلحوا، وجد الشافعي يقول عيسى العزم فما قبلوا وطلبوا بالآيات وطلبوا بالأدلة وطلبوا بالحجج لكي يقبل هذا الدين. أتظن أن هؤلاء يقومون عليهم استعمار ثقافي ولعنهم أغراض سياسية ولهم يخططون للربح الاقتصادي؟ هؤلاء قوم مستقلون لا يبحثون إلا عن الواقع ويدونون لا يتحكمون في المحل. ومن ظن أن بني أمية أثروا في الدين فهو يحلم. إن كان قد وضعوا أحاديث وأبرزوها في الدين فهذا لا يهمني إذا لم يطلع على عينها. لأنه الذي يجيله ويقدره ويوقره وصاحب هذه الرسالة. تقول بأن العلماء هم الذين وضعوا هذا التقسيم. لا يا أخي، أنت واهم. الذي وضع هذا التقسيم هو تلك الآيات التي فيها وجوب الاتباع، وجوب التبليغ. اجمع وانظر فيها وانظر إلى هذه الأشياء أقسم الثلاثة هي موجودة في الديانة. اجمع بين الهوى منزل إلى الكلمة وأطيع الله وأطيع الرسول. اجمع آيات الأمر باتباع الرسول وضعها أمام عينيك وانظر فيها وتأملها واشفيها هذه الأشياء الثلاثة وليس موجودة. وانظر إليها بعين الفقيه المتبصر ولا تنظر إليه باللغة العامية ديال الدارجة ديال الرحيم. راه عنده أدوات، راه عنده مناهج، راه عنده مشاكل. أن يأتي الفقهاء ويقسموا صافو ديالو القسمة ويتواضعوا على شي جنة ديال شي مسجد بلدي يقسموا الميزانية ويقسموا الأراضي ويقسموا كذا. يقول لك بأنهم أرادوا أن يدخلوا هذا فيما استطاعوا وسعى المالك أن يدخل عمل أهل المدينة فما أفلح وسعى أبو حنيفة أن يدخل الاستحسان فرفضوه. وأخيرا طرحا أنه ليس فيه سقوط التقسيم نهائيا. ومن ثم ترك هذا الأمر لأنه لم يستهين شروط الشريعة. لذلك فالذي يرى بأن الدين قد وضع فيه الفقهاء شيئا أو زادوا شيئا أو أنهم هم الذين فعلوا هذا وأراد أن يتخذ هذا ذريعة إلى أن يطعن في السنة فهو لم يستكمل النظر. إما أن يكون ينكر وإما أن يكون يموه وإما أن يكون لم يستكمل النظر في المصلحة. هذا هو الحق الذي يجب أن يمضي عليه كل المصلحة. إذن القول والفعل والإقرار الذي قسمت له السنة هو حقيقة الوجودية في الخارج. إذا قال دافعا إذا رأيناه يفعل الشيء واستقر عليه الحال ولم يكن ورد عليه من القرآن ما ينفيه فإنه من الواجب علينا أن نتبع رأيناه لأن إقرار القرآن له دليل على صحيحه. وهكذا التقرير أيضا لا يمكن له إلا أن يغير. وقد أمر أن ينهى عن المنكر على وجه الوجود ولو كان في ذلك وكان فيه. يا أيها الرسول بدل ما أنزل إليك من ربي لفظ مطلق، واللفظ المطلق يدل على العموم في الصور والهيئات أي بدل على جميع الأحوال ولو كان في ذلك ما يؤدي إلى تلف التوحيد. والله يعصم كل الناس. ولذلك قال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن ينهى عن المنكر ولو كان في الأمر خطأ بخلاف غيره من العلماء وغيره فإنهم لا يلزمهم ذلك لأن عليهم أن لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة وأن يرتكبوا أخف الضررين وأن يختاروا أقوى المصلحتين إلى آخر ما تقرر في هذا البيان. إذا تقسيم السنة إلى هذه الأقسام ليس من وضع الفقهاء وأن هذه الآن برامج أو هذه ما يسمى بالمشاريع التي تروج اليوم عندنا شرط واحد نطلبه أيها المسلمين هو شرط واحد التقسيم. أنا مطلب واحد، أنا ما من أصل أصل جزاك الله خير على طريقة المسلمين وعلى طريقة منهجهم فأهل المسلمين. ولكن أن تنسي بخواطرك الإنشائية تجيب لي القصة بألف ليلة وليلة وتقول لي هذا غادي يدخل في الإسلام، فلا تحرمن من ذلك ولا يمكن أن يقع هذا تحت لأن هذا الدين لا يمكن لأحد أن يحدث فيه شيئا إلا ويظهر، وإن كان يموه فإن ذلك سيظهر. ذلك ما عندش بقى نتكلم الهضره. والله انا متخاف، قلت لكم الابستيمولوجي الابستيمولوجي الابستيمولوجي، واش عندك شي حاجه صحيحه عجيبه؟ خليني انا نجيب اول حاجه. ماشي حاجه؟ القران تثبت ما تقول محضر سهل، عندك سنه صحيحه تثبت ما تقول محضر سهل، الشرعيات لا يقبل بها الا الشرعيات. عندك شيء من الأمور معتبرة شرعاً تتبع قواعد الشريعة أهلاً وسهلاً، أما جهاز المشتري إظهار الفقراء تقول لي أنا محكم، أنا مانيش محكم، أنا خصني اللي كيخدم بالمنهج الإسلامي في بناء أحكام الرسول. تبغى تفكر قعدت غير مع الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم، زعما ما تعرف راسك. نقول هذه راه 65 عام هذه وهذه المشاريع يعمل من زمان مروض في سلامه، ومن زمان هذا سلامة موسى، ومن زمان رفع الطفاوي، وهما كيضربوا هذا الجوف، وحتى واحد ما كيسمع، غير هما اللي كيسمعوا بعضهم من بعض. طاقة حيث دير هو الصلاة لا خطوة التعصيب. ماذا تكسب كل شيء أمامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتعرفون شيء الحقيقة في هذا الدين العظيم، في هذا الدين العظيم، في هذا الدين واحد إنسان واحد يقدر له يحدث به الطريق، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا الدين سيبقى هكذا إلى أن يرضى الله الأرض ومنها. ننتقل الآن إلى حجة خبر الآحاد بشيء من الإيجاز. أنا العصر أجل حجة خبر الآحاد طال فيها الكلام، والسبب قوم فيه بالبعض ومن يبكي بالنظر، فبني على هذا الظهر ما بني عليه الأحكام الصافية. لذلك أن الحجة إذا كنا نسعى في تثبيتها فنحن ننظر إلى جميع الجهات بمنهج من الإسلام يظهر. نعم خبر الأحد دلالة ربانية، لكن لا يجب أن ننظر لهذه الجهة، انظر إلى المنزية التي نزلها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشرع، إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في منزلة فيجب أن ينزل بها، وقد نزل خبر الواحد منزلة ما يقول دليلا قطعا. الدليل على ذلك أنه كان يرسل الوفود إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها، وهم يحملون هذا الدين، يحملون العقائد، فجعل هذا دليلا على أن خبر الآحاد إذا وصل للناس بهذه العقائد يجب التمسك به، وإذا حكمنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الصلاة هل يقول هذا المسلم؟ بلغ لأهل اليمن وبلغ لأهل قبائل بإنسان واحد، وحملهم ما حمل وما حمله له هو العقيدة دون البداية ولا الدلوخ. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن ينزلوا هذا الدليل منزلة الظن فيظنون وجود البعث أو وجود القيامة أو وجود يوم الحساب. هذا إذا قاله الإنسان فإنه يلزمه أن يعلم بأن هذا الأمر فيه نوع من أنواع الإهانة نسبة للطرفات من الإنسان. ثم نجد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود إلى الملوك في الأرض لرسائل الذي يحمل الرسالة فضل الله، ولجد أن الذي ساد بين هؤلاء الناس في ذلك الزمن الطيب أنهم كانوا يصبرون عن رأي واحد. وما قصة الكتابتين عن النبي بعد؟ فقد كان هؤلاء يصلون إلى جهتي، فجاءهم رجل فأخبرهم بأن القبلة قد استقرت، فضاروا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وما عاب عليهم، فأخذوا دينهم من شخص واحد، مع أن هذا المقام فيه مقام الناس، والناس لا يثبت بالاعتماد، وإنما يثبت بدليل قريب تعلق بها. وبهذا تعلم أن هذه الإرادات الآن التي تريد على السنة لا نحتاج إلى أن نكون عاطفيين، فقط نحتاج إلى أن نكون عقلانيين، هكذا عقلانيين، ولكن أين عقل؟ لماذا نسأل أنفسنا في هذه المحطة؟ أن العقول التي نحتاج إليها هي عقول يجب أن تكون قد زودت بما يكفي من المادة المعرفية للنظر، لأن العقل ليس إلا آلة من آلة الدين. نعم، لا، أن الدليل إذا كان يخالف العقل فهو غير صحيح، غير صحيح، ما فيش الدليل الذي يخالف العقل صراحة غير صحيح، وهو منظومة من الأسباب السبعة التي ورد بها الحديث. ولكن أي عقل يجب أن نعلم بأن هذا العقل هو المزود بمجموعة من المعارف العلمية التي يأتيه بها الشخص على أن يعلم مضمون الحديث بتلك العلوم التي استصحبها. ويتجد الكثير الآن من العلمانيين ومن هذا المثقفين التائهين تجده أنه يجد التناقض في الحديث، يبدأ الحديث بالحديث المتناقض، القرآن المتناقض، وذلك لضعف قدرته على التمييز بين مواطن الأحكام ومواطن المعارف. الفقه مثلا ما نصبته على النصوص الفقهية إذا وقد زودناه بطريقة من الأحكام، فلا يمكن أن نقول له إذهب إلى النصوص الشرعية والتصرفية واستخرج الأحكام، إذا وقع مزود بجملات من القواعد والعلوم، ومنها طريقة الجمع، ومنها طريقة الجمع بين الأدلة. لسنا هذا الذي يعرف كيف يجمع بين الأدلة، سيحكم لنا بالتعارض، الألغوريثم متعارض، وما لي التعارض التصحيح، يؤدي ذلك إلى إسقاط الحديث أو الحديثين أو أكثر بهذا النوع من الجهل. والمفروض إذا أن نكون متدرسين عندنا مناهج علمية قبل أن ندخل فيها النصوص، والذي يرسم الترجيح بين الأدلة ماذا سيفعل؟ يقول عقلي عقلك يجب أن تملأه بجملة من القواعد والمناهج، وما يسميه إمام الحرمين بالمساجد، ما يسميه بمساجد العقول، مساجد العقول كما تسمع يشق يشق داخل الدماغ، يشق داخل الدماغ كما تشق الأمور داخل القلب، وما زال الطالب ينظر للدراسات والبحث والأدلة المتتالية حتى يجد في عقوله مخارج للإشكالات، وهذا لا يخص بالفقه بل يقع حتى عند علماء اللغة وعند علماء البيان المسائل. ويمكننا مثلا أن نأتي إلى عالم ذي بلاغة وبيان ونسأله عن إشكال يمكن في بعض الاستعارة، ثم لا نجد عنده في هذا الدين الذي يحمله مسائل يخرج بها هذه الأشياء على طريقة التي تعلمها، لا نستطيع أن نكون مثلها. تعارضت الاستعارة المكنية مع الاستعارة الصريحية وتضاربت عندنا هذه الأشياء ولا ندري أين نتوجه، لو سألنا عالما من الذين عندهم هذه المسائل في الأداب يقول لك هذه تقاتل على هذا وهذه على هذا تعارض، فيحكم لك بأن هذا الذي اشتبه عليك إنما اشتبه عليك من قلة العلم وليس من حقيقة الموضوع. وكم من الأشياء التي اشتبهت علينا من قلة العلم ونحن ننسب الاشتباه إلى الموضوع، كم من أشياء نحن لضعف علمنا نظن بأن هذه الأشياء اشتبهت أو استشكلت، والصحيح أنها ما استشكلت ولا اشتبهت، ولكنها كانت على هذا الوجه لأننا لم نكن بذوي دراية بما يجب أن يكون مخرجا. ومثل ذلك فقيه، لو ذهبت إلى فقيه وسألته عن فرع فقيه استشكل عليه مأخذ استشكل عليه مأخذ فهو بلا شك كل شيء يجب أن يأخذ كل هذا الفرع الفقهي يخرج على كذا ويخرج على كذا وقاعدة فلانية يخرج عليها والدليل الفلاني يصالح أن يكون مأخذ له وبذلك أكون حينئذ يذهب عن هذا النوع من الطرف وهذا هو الذي يريده في علم الحديث الذين سيقرؤون الحديث يجب أن يكون لديهم علم كافي في معرفة طرق الخروج من هذه الاختلافات الوهمية التي تزيد على الأذهان فيتخيل المتخيل بأنها متعلقة بالحقيقة ولكن إذا أمعن النظر استعمل القواعد استعان بالأدلة المتعددة وبقواعده الفقهية وبقواعده الأصولية وصل إلى أنه لا تناقض ولا تعارض وأن هذا الشيء الذي يسمى بالعلاج النبوي قد يسقط بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. إذا لماذا نحن الآن نقع كتب الهدراء في الحديث وسيدي هذا الحديث يعارض بعضه بعضا وهذا سيدي النص القرآني يعارض بعضه بعضا والتعارض عند كذلك التعارض عند الصبي الذي يقرأ الزبوية فإذا قلت له أعرف هذه الكلمة يقول لك هذا خبر وابن وابن المبتدا يقول لك جاء بلا ما عندك الصبر ديال الايوب راه ما غاديش نمشي معاه جاء المبتدا يقول لك يا حك الدنادي عرفت الدنادي نحن نستشكل الكلام ونستشكل الترتيب ونستشكل كل شيء من ضعف العلم وليس من الحقيقه ويستجد بعض الناس إذا جئته مثلاً بعبارة ومن أهل التعرف اللغة وجئته بترتيب يقول لك الترتيب خبي تصفي خبي يقول لك السجن هكذا ولا شيء تدري ما عيبه هو فقط يزن بالمزاج ولا يزن بالقبر إن العلوم ما خصناش نكونوا شياطين ونكونوا كتابين حنا ما وصلنا شي درجة ما خصناش نقتحموها أسيدي خصنا ندخلوا رسنا سوق رسنا الحديث ديال الدين راه ماشي ذهب الحديث الى ديال قرا يقراو بجدال احترام وتقدير واش اللي الذي يبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر منه ان يحيي واش الذي يدخل بعقيده الاحتقار والاستخفاف لهذا الكلام النبوي سوف ياخذ منه اسراره وسوف يفتح له مطمئن اليه ورحنا للمحتاجين ورحنا للضعفاء حنا اللي خصنا نبلغوا رسنا ملك سندان وعلمت التعبد ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيما أنزله ما يمكن لنا أن نفعل به مغادرة يشغل يقولون يا أولا سيدي أنا مفكر أستطيع أن أنزل لكم هذا الحديث أعطوني البخاري بلا الخط الأحمر فلا قال هذا أنا أعمل بصيرة البصر أعطي القرآن لأعلمكم كيف أستحيح بك شيء حمق وش هي عبد الله سواء كيف تبقى الله هنا السنة ديال السنة المعتقد وسيجد البركة ويجد المعنى ويجد المضمون ويجد المقاصد ويجد المعنى هذه أشياء أعمل سبحانه وتعالى لا يهدكم الله تعالى يصف عنها يأتي لجنة تبقى الله أخصر عن المسجد يقول لك لا سيد حداثة تقتضي العلوم الفكري وعدم التعلق بالخرافة والإسلام يقتضي نزلت ما يبغي إلى فبشيش لا يقن سواء الثاني مكتبين أنزل سيئة وحيد طبق أنزل هنا أنزل القصم من الفوق أنزل سوريا أنزل الأمر أنزل أغسطرس كتاحيب الشعيد فيه السوق ربا كتبين نقل بيسوريا وأن يسرتك من سن لأنك تحتاج إلى هذا النظر المسطر وتبتل تبتل ترفع نعم ولذلك أهلك من هلك إلى هذه القصر العلوم استعلاء الحديث استعلاء نرجع إلى قضيتنا العقل الذي نحتاج إليه في هذا الدين هو العقل الذي يوافق هذا الدين فلا يمكن لأحد أن يأتي ببعض القضايا العقلية ومزجها بخبرته النفسية واطلاعه المعين ومشربه المعين ثم يريد ان يحمله ليقرأ به كلاما لا يوافقه هذا العقل لا يوافق هذا الكلام لعدم وجود شروط الاهليه العقليه مفقوده وإذا أردنا أن نتأكد من هذا الأمر فننزل الواقع ونبرز الواقع ونقرأ مسألة مسألة ونصل على ذلك. هذا هو المسلك الذي يجب أن نتبعه في هذا. أظن أن في هذا قدر كفاية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.